طيب، ومن القواعد طلب العذر للمخطئ مقدم على الحكم عليه. طلب العذر للمخطئين إن أمكن مقدم على الحكم عليه. ولذلك دائما أهل السنة يبحثون عن المعاذير، أهل السنة يعذرون ولا يكفرون، ما وجدوا للعذر مدخلا وبابا فإنهم يعذرون رحمة بالخلق وإحسانا لهم وتعبدا للحق عز وجل. فأعظم ما يعبد الله به أن ترحم عباده في أرضه، أعظم ما يعبد الله به أن ترحم عباده في أرضه. ولذلك أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ومن لا يرحم لا يرحم. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومعاملة الله لك فرع عن معاملتك لعباده. أنفق أنفق عليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن عفا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فمعاملة الخالق لك على حسب معاملتك لعباده. ولذلك جاء رجل لم يعمل خيرا قط، كان يداين الناس ثم يقول لأبنائه لغلمانه: من رأيتموه معسرا فتجاوزوا عنه، لعل الله يوما من الأيام أن يتجاوز عنه. فمات فبعثه الله بين يديه، قال: لست أحق بذلك مني، قد تجاوزت عنك. وفي الحديث يقول: لم يعمل خيرا قط. فإذا على حسب تعاملك مع عباد الله، على حسب تعامل الله عز وجل معك. من عفى عفي عنه، من رحم رحم من فوق سبع سماوات، وهكذا. فأهل السنة يرحمون يعبدون الحق برحمة الخلق، هكذا أهل السنة من أرحم الطوائف بالطوائف، بل نحن أرحم على الطوائف منهم على بعض. فالمعتزلة انقسموا إلى أقسام، كفر بعضهم بعضا، نحن نرحم الطائفتين. الأشاعر انقسموا أقسام، الخوارج انقسموا أقسام، صار كل قسم مع أنه يجمعهم الاسم العام يكفر بعضهم بعضا. أهل السنة لا، أرحم بالطوائف من الطوائف نفسها. ولذلك دائما يطلبون المعاذير، لعله أخطأ، لعله لم يبلغه الدليل، لعل الدليل بلغه ولكن لم يفهمه، لعل الدليل بلغه ولكن ظن وجود معارض راجح له، لعله نسي الدليل، فهمت ولا لا؟ لعله تأوله، لعله ترك العمل بمقتضاه ظنا منه لوجود ناسخ، وغير ذلك من المعاذير. وكلما رأيت العالم يطلب المعاذير فاعلم أن ذلك من سعة كرمه. إذ البخيل من لا يجد بابا للمعاذير لإخوانه، أعوذ بالله. بعض الناس لا يمكن أبدا أن تقع عينه ولا قلبه إلا على كل خطأ. طيب، وإذا وقع على الخطأ يأبى قلبه وضيق عطره أن يجد عذرا للمخطئ في هذا الخطأ، فدائما يحمل أحوال الناس على أسوأ المحامل. أهل السنة ليسوا هكذا، أهل السنة دائما يرحمون ويحبون ويعذرون ويخطئون ولا يكفرون، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك من ضوابط تكفير المعين عدم التأويل، وقلت لكم إنه من أوسع الأبواب التي بها يعذر أهل السنة مخالفيهم، أليس كذلك؟ فما أجمل هذا المذهب المبني على قول الحق ورحمة الخلق. ومن القواعد أيضا